ويتوضح التنبيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم أبدا. لك أن تستحسن ما أعطاهم الله من ولد من ولد أو من مال. لك أن تستحسن ما أعطاهم الله من زينة الحياة الدنيا فلا تعجبك. وبالتالي إذا لم يستحسن ولم يعجبه مالهم ولا أولادهم لم يقمع في أن ينفقوا في سبيل الله ولم يقمع في مساعدتهم بل رفضها وابتعد عنها. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هل يعذب الإنسان بماله وولده؟ إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. هذا السؤال جعل بعض المفسرين يقول إن في الآية تقدير وتأخير والتقدير: فلو تعجبك أموالهم وأولادهم في الحياة الدنيا أي التي أخذوها في دنياهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها يوم القيامة. والأرجح وما استقر عليه رأي المفسرين إن الآية لا تقديم فيها ولا تأخير، بل هي تنهي إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا. كيف؟ هذا هو السؤال. كيف يعذب الإنسان بماله أو بولده في الدنيا؟ يذكرنا هذا السؤال بإجابة شافية قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة دعاها، حيث قال: اللهم إني أعوذ بك من مال هو علي وبال، وأعوذ بك من ولد يكون علي سيدا. فهي الإجابة: المال قد يعذب به صاحبه إذ يكد ويكدح ويثني عمره في جمعه وعده وكنزه، يشقى بجمعه بل ويشقى بحفظه بل ويشقى بالخوف عليه حتى ينتهي العمر وما عمل شيئا بالله، بل وكرز المال لغيره فكان حارسا عليه لمن يضيعه فيما يغضب الله، فيشقى به ويشقي به من بعده. وهل يعذب الانسان بولده في الدنيا؟ نعم، اذا شب الولد عاقا شقيا يأتي لأهله بالمصائب، يأتي إليهم بالشدائد فيكلفهم ما لا يطيقون، يسهرهم الليالي لا ينامون. كم من ولد أشقى أهله، كم من ولد قتل أمه أو ذبح أباه، كم من ولد جلب العار على أسرته، كم وكم. فلا يغرنك كثرة المال ولا يغرنك كثرة الولد، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، أموال الكفار وأولاد الكفار، أموال المنافقين وأولاد المنافقين، لا يعجبك هذا. فقد رزقهم الله بذلك ليعذبهم بها في الدنيا. وكم من غني بات شقيا، وكم من فقير أصبح سعيدا. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إذا فقد قضى عليهم ربنا أن يموتوا كفرا. يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار الإسلام وإبطال الكفر، ويخادعهم الله فيستدرجهم من حيث لا يعلمون، يشغلهم بالمال ويلهيهم بالولد ثم يأخذهم فجأة، فإن أخذهم أخذهم على كفرهم ولم يثبتهم، وتزهق وزهوق خروج الروح بصعوبة بصعوبة، زهوق الروح خروج الروح بشدة بمعاناة بصعوبة. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لا يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. يحلفون بالله. إذن فهم أصحاب الأيمان الفاجرة. هم أصحاب الأيمان الكاذبة. يعرفون بالله إنهم لمنكم أي من المسلمين. آمنوا وأسلموا وصدق إيمانهم وصدق إسلامهم. ويكشفهم ربنا فيقول وما هم منكم مهما حلقوا وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون يخافون. الفرق الخوف من توقع الضرر. فرق فرقا خائف. الفرق الخوف الذي يملا الصدر من توقع الضرر. من توقع الضرر. ماذا يتوقعون؟ ان بقوا على كفرهم قتلوا حوربوا اسروا. فكيف يامنون على انفسهم؟ الجبانة هذه النفوس التي امتلأت بالرعب والخوف والجبن. كي يأمنوا على أنفسهم وأرواحهم ودمائهم وأموالهم زعموا الإسلام. وأكدوا زعمهم بالأيمان الكاذبة. وفي الحقيقة هم في أشد الخوف والهلع منكم لو اكتشفتم أمورهم وكفرهم. بدليل لا يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. ولكنهم قوم يفرقون يخافون منكم. فكي يأمنوكم يحلفون على إسلامهم بالأيمان الكاذبة. لو يجدون لو استطاعوا العثور على ملجأ. الملجأ ما يلجأ إليه. الملجأ الحصن. أو مغارات جمع مغارة والمغارة الكهف. في الجبل مثلا اماكن الاحتباء والاختفاء. او مدخلا سرب في الارض بحر ولا البحر يربوع ولا البحر فقر. او مدخلا قراءه لم يجدون ملجأ او مغارات او مدخل لولوا اليه لاضاعوا اليه وهم يجمحون. كالفرس الجامح والجموح جموح الفرس. ان يغلب الفرس راكبه في سرعته وفي جريه. فان اراد ايقافه لا يقف. وان اراد ان يبطئ جريه لا يبطئ. اراده يمينا اذا به يذهب يسرا. ذاك هو الفرس الجموح. فيشبههم ربنا تبارك وتعالى بالفرس الجامح او الحمر الناكره. اما راوا ملجا او وجدوا مكانا يهربون فيه من المسلمين. ما اظهروا الاسلام ولا اكدوا ذلك بالايمان وانما لجأوا الى هذا المهرب. لكنهم لا يرون مهربا ولا يجدون ملجا اذ هم في المدينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه في المدينه. فاين يذهبون؟ لا ملجا ولا مغارات ولا مدخل. من هنا اظهروا الاسلام نفاقا. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمعون. كم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هلك؟ كم لقي من أذى؟ كم لقي من جحود؟ كم لقي من تكذيب؟ كم لقي من نفاق؟ وصبر على كل ذلك بل ودعا لقومه اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بعد غزوة حنين وبعد توجهه للطائف. كما علمتم بعد فتح مكة وقبل غزوة تبوك حدثت غزوة حنين وتوجه الى الطائف وقسم الغنائم واختص المؤلفة قلوبهم من قريش واعطاهم. وهنا يقسم الغنائم صلى الله عليه وسلم جاءه رجل هو رأس النفاق يقال له ذو الخويصرة. ذو الخويصرة هو أبو الخوارج، وكل الخوارج من ذريته. جاء ذو الخويصرة ومن شقاوته قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل فانك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، فمن يعدل ان لم يعدل؟ فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق. قال: نعم. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل يخرج من بعده ومن ذريته قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. انت حادث كيف هي السبب لنزول الآية التالية؟ والعبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولا بد أن هناك غير بالخويصرة كان يعيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعترض على قسمته من سيء أو الغنائم، رغم أن الله تبارك وتعالى أخبرني وأعلم أن ما غنمتم من سيء فأن لله ولرسول إلى آخره، وآية السيء كذلك. لكن الإيمان إذا رسخ كان التشميم، كان التصديق، كان الرضا. أما الإيمان إذا كان قلقا في قلب صاحبه لم يستقر، أو كان الإسلام تظاهرا أو رغبة في مغنم الدنيا، كان الاعتراض وعدم التسليم. لذا يحكي عنهم ربنا تبارك وتعالى فيقول كاشفا ستره: ومنهم لم يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. النمز العيب، والهمز العيب، وخير أصل النمز الإشارة بالعين وغيرها، الإشارة لنعمة معين يقصد به العيب، الإشارة بالعين وغيرها. وقيل النمز العيب في الوجه، والهمز العيب بظهر الغيب. ومنهم من يلمزك أي يعيب عليه في الصدقات، أي في توزيع الصدقات في قسمة الغنائم أو في توزيع أموال الزكاة. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها أعطيتهم رضوا، رضوا بقسمتك، وإن لم يعطوا وإن تركتهم وأعطيت غيرهم إذا هم يسخطون. إذن فالمسألة مسألة حب الدنيا، المسألة مسألة حب المال، المسألة ليست مسألة الثقة في رسول الله، وإنما هم يردون أن يغنموا من الدنيا بقدر الإمكان، فإذا لم يأتوا من الصدقات إذا هم يسخطون. يقول الله تبارك وتعالى مبينا الخطأ الذي وقع فيه، مبينا للمسلم كيف يكون حال المؤمن الحقيقي، فيقول: ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون. الايه في مجملها في حيز الشرط، والجواب محذوف. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، ماذا يكون؟ أين البيان؟ تخبيره لكان خيرا لهم وأفضل وأعظم وأحسن. لكنهم لم يوفقوا لذلك. ووفق لذلك كل راغب، كل قانع، كل مسلم، كل مؤمن واثق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قضاء الله وقدره مؤمن به. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله. ذكر الله في الايه، في الايه هنا ذكر الله في الايه هنا للتعظيم، لان العاطي في الحقيقه هو الله، لكن العاطي في الظاهر القاسم رسول الله كما قال انما انا قاسم. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله، تشعر بان ما فعله الرسول وما قسمه الرسول وما اعطاه الرسول كان بامر الله. فقرن رب الجلاله ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله، والذي اتى واعطى هو رسول الله في الظاهر. اذا فقسمه الغنائم وتوزيع الصدقات التي فعلها رسول الله لم يفعلها باجتهاده، وانما فعلها بوحي وبامر الله. اعطي هذا ولا تعطي هذا، اعطي هذا كذا وكذا، واعطي هذا كذا ولا تعطي هذا كذا. من هنا جاء لفظ الجلاله لاشعار السامع بان العطاء عطاء الله، والمنفذ هو رسول الله، وعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي وبامر من الله وليس باجتهاده. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقال حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. مره اخرى جاء بلفظ الجلاله للاشعار بان الرازق والعاطي هو الله، والقاسم بامر الله هو رسول الله. توقعوا المستقبل، توقعوا الخير. لن ناخذ في هذه المره، نظن ان الله سوف يعطينا في المره القادمه، او اذا حرمنا في هذه المره فلابد ان الله يدخر لنا ما هو خير لنا. الامل في الله والثقه بالله والاطمئنان لقضاء الله والرضا بحكم الله. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون. طالبون رضوان الله. الهدف الله، الموعد الله، المقام الله، لا اله الا الله. الهدف هو الله. انا الى الله راغبون، لا الى الدنيا ولا الى الجاه ولا الى المال ولا الى المال ولا الى منصب، وانما كل الهدف، كل المقصد، كل النظر، كل الاتجاه، كل التوجه الى الله. ويلفت النظر في الايه وانتبه، ذكر لفظ الجلاله مرتين مع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر لفظ الجلاله مرتين منفردا. واسمع وتامل. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله اعطينا الله من فضله ورسوله ما الى الله راغبون. اذا فالحسب والرغبه الى الله والى الله وحده. اما العطاء واما الاتيان واما المنح فقد تكون هناك الايدي التي سخرها الله، هناك الاسباب التي جعلها الله، ووراء الاسباب يد الله. سيؤتينا الله ورسوله. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله، اذا فلو انهم رضوا ما قسم الرسول بامر الله فان حرموا قالوا حسبنا الله، الله بس، الله فقط، الله الحسب لله وحده. والحسب الكافي، حسبنا الله، كافينا الله. هل يكفيك احد مع الله؟ هل يمكن ان يشرك ربنا احدا معه في الحسب؟ ابدا. حسبنا الله، الله وحده. اذا سيقول حسبي فلان خطأ، حسبنا الله ورسوله حرام ممنوع، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فهو السبب فهو القاسم. اما الرغب ان الى الله الى الله فقط راغبون. فانتبه لصياغه الايه، ولو انهم قالوا، ولو انهم رغبوا ما اتاهم الله ورسوله، فالعاطي هو الله والقاسم هو رسول الله، وقالوا حسبنا الله، اذا فالحسب وحده لله، ولا يجب ان يكون حسبك احد مع الله، لا يجب ان يكون حسبك احد مع الله ابدا، وانما الحسب حسبنا الله، الله الله وحده، ويجب ان تكون الرغبه والرغب الى الله، اذ الرغب والرغب يدعون ربهم رغبا ورهبا، فالرغبه لا تكون الا من الله، والرغبه لا تكون ابدا الا الى الله. من هنا اتضح في هذه الايه وفي هذه السياق ان الحسب وان الرغبه لا تكون الا لله وحده. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، انا الى الله راغبون. ايها الاخ المسلم، الله الله ما احلمه، الله ما اعظمه، الله ما اكرمه، الله انظر الى نفسك وانظر الى من حولك، انظر الى كل شيء، اياك ان تغفل، تجد ان الله تبارك وتعالى سخر لك الشمس لا تكل ولا تمل، وسخر لك القمر لا يتخلف ولا يخلف، سخر لك السحاب، سخر لك البحر، سخر لك النهر، سخر لك الارض، سخر اعضائك، سخر جوارحك، اعطاك من كل شيء، نوع لك في المطاعم والمشارب، نوع انواع الطعام لا تحصى، انواع الشراب لا يحصى، حملك في البر على الدواب، وحملك في البحر على القوارب، اعطاك من كل شيء ما لا يخطر على البال، وكلما ازداد احتياج الناس كلما زاد الله من فضله رغم كفرهم، رغم كفرهم. وانظر كيف كان الناس يعيشون، وماذا كانوا يركبون، وكيف كانوا ياكلون في الازمنه الماضيه. ننظر الى الناس الان، رغم التفاوت في ازمنه سابقه كانت الطاعه وكان الحياء وكان الحلال والبعد عن الحرام وكان الفضل، كيف كانوا يعيشون؟ كيف لم تكن لديهم اجهزه للغسيل، اجهزه للتسخين، اجهزه للخواء، اجهزه للتكييف، مركبات، سيارات، طائرات، وقود، لم يكن لديهم كل ذلك، وانما البعير والناقه والحمار والفرس والاكل في صحن واحد وانواعه قليله. وانظر الى الدنيا الان، رغم كثره الناس ورغم كفر الكثير من الناس، اما يكفرون بالله واما يكفرون النعمه. وانظر الى الارزاق كيف وسعت، كيف انظر الى الارزاق كيف وسعت، وكيف تلونت وتعددت المطاعم والمشارب والمراكب، كيف كيف يعيش الانسان الان في رفاهيه مطلقه بالاسرار، بالاسرار يضيء، لا تلف ولا شحن ولا غيره ولا سراج يطفئ وتطفئ الريح، بالازرار يضيء، بالازرار تفتح الابواب، بالازرار تغلق الاستار والستائر. ومع كل هذا يغفل الناس عن المنعم، فقد تكلم المنافقون في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يصح من القول، لم يزوه في الصدقات، وصدحهم الله تبارك وتعالى بقوله: ومنهم من يميزك في الصدقات فإن أعطوا منها رموا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. عابوه وعابوا عليه واتهموه، فضحهم الله تبارك وتعالى وأجل. من الآيات ما يبين مصارف الزكاة وكيف توزع ولمن تعطى، فقال عز من قائل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صياغة الآية تفيد الحصر، إنما الصدقات، هذا الأسلوب يفيد الحصر، أي لا يصح أن تخرج الزكاة عن هذه الأصناف الثمانية. الصدقات إذا أطلقت في القرآن تعني الصدقة المفروضة التي هي الزكاة، فالصدقة منها ما هو فرض وهي الزكاة، ومنها ما هو تطوع. فإذا أطلقت الكلمة الصدقات إذا فلنعني بها الزكاة. إنما الصدقات أي تحصر الزكوات في توزيعها على الأصناف المذكورة بعد، للفقراء. الفقراء دم الفقير، الفقير من حيث اللغة أي مفقود، كقتيل بمعنى مقتول، مقتول أي نزعت فقار ظهره، كسرت فقره فأصبح بلا عمود فقري يقيم سمع، كيف يكون حاله؟ أن هو من الفقرة بمعنى الحفرة، والحفرة منخفضة أدنى من مستوى الأرض، فكذلك الفقير دون غيره من الناس في مستوى. ليس من حيث اللغة، من حيث المعنى الشرعي قال العلماء: الفقير هو من لا يجد ما يقتات به، لا يجد ما يقيم واحدة، ذاته هو الفقير. لأن الله وصفهم بقوله: لا يستطيعون ضربا في الأرض. والمساكين جمع مسكين، والمسكين من له بعض المال لكنه لا يكفي حاجته. من السكون كأن العجز أسكنه بلا حركة. من هنا نرى أن الفقير أقل حالا من المسكين، أن المسكين أحسن حالا من الفقير، فالفقير لا يجد شيئا والمسكين يجد ما لا يكفيه، وقيل العكس لقول الله: أما السفينة فكانت لمساكين، إذا فلهم. والفقير لا يستطيع ضربا، فالمسكين أحسن حالا من الفقير. وقال آخرون: بل الفقير أحسن حالا من المسكين. لكن الأرجح والأصح هما فئتان، بعضهم أدنى حالا من بعض، والتقديم يفيد أن الفقراء أقل حالا من المساكين. إطلاق اللفظ إنما الصدقات للفقراء والمساكين دون تحديد حيثما كان الفقير كيف كان الفقير وضعه، دينه، سنه، لكن السنة بينت وحددت وخصصت. بينت السنة ان الزكاة لا تصح الا لفقير مسلم، اما فقراء اهل الذمة وغيرهم فالصدقة صدقة تطوع، في كل كبد رطبة صدقة. اما الزكاة المفروضة فهي لفقراء المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من اغنيائهم ويرد على فقرائهم. اذا يؤخذ من اغنياء المسلمين يرد على فقراء المسلمين في الزكاة المفروضة. اما صدقة التطوع فحيثما وقعت مقبولة، حتى في البهائم حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: او ان لنا في العجماء اجر، حين تكلم عن الرجل الذي سقى الذنب سقى الكلب فغفر له، أئن لنا في العجماء اجر؟ قال: في كل كلب رطبة صدقة. ايضا بينت السنة ان الزكاة المفروضة والصدقة لا تصح لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل بيته ولا لبني هاشم، فهي أوساخ الناس، لا تصح لبني هاشم. أيضا لا تصح لقادر على الكسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تصح لغني أو لذي ملة كذب، فلا تصح الزكاة لغني مستغني ولا لقوي قادر على الكسب. لكن قوي قادر على الكسب محتاج اتعطيه؟ سائل اتعطيه؟ ان اعطيت فهي صدقة التطوع. السائل ليس من بين الثمانية، السائلون ليسوا من بين اصناف الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالذي ترده اللقمة واللقمتان، وانما المسكين الذي يتعفف عن الفاس. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. مقدار ما يعطى للفقير ومقدار ما يعطى للمسكين فيه بعض الخلاف، فقد قال بعضهم يعطى بقدر حاجته، وقال بعضهم لا يجوز ان يتجاوز العطاء حد النصاب، نصاب الزكاة، والبعض قال بل العطاء بلا حد. وقالوا ايضا وجوب المسكن، وجوب الملبس اللائق لا يمنع من الفقر والمسكن، فقد يكون الفقير ذا مسكن او المسكين ذا مسكن، لكن وجود المسكن وجود الملبس لا يعني انه غير محتاج، فلا يشترط في الفقير والمسكين ان يكون معدما او لا يجد مسكنا او لا يجد ما يستر عورته. طالما لا يملك نصابا ولا يجد ما يقتات به، او لا يملك نصابا وما يأخذه او ما يحصل عليه من اجر او من مال لا يكفي حاجاته الضرورية، لا يكفي الحاجات الضرورية، فهو فقير وهو مسكين. اما العاملون عليها فهم السعاة الذين يعينهم الحاكم لتحصيل الزكاة. العاملون عليها لو كانوا من بني هاشم استحقوا اجر مقابل عمل، ذاك قول بعض الناس. العامل عليها هو الذي يسعى في تحصيلها فيعطى بقدر عمله، والعاملين عليها اي على جمعها، على تحصيلها، على عزها، على توزيعها، من يعينهم الحاكم، والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هم قوم أسلموا حديثا، نيتهم في الإسلام ضعيفة، فيعطون من الزكاة ما يؤلف قلوبهم من الإسلام ويقربهم من الإسلام. قيل هم اليهود والنصارى، قيل بل كل مسلم يدخل في الإسلام ونيته فيه ضعيفة. وقالوا بل هم قوم من الأشرار، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم تأنيفا لقلوبهم، إذ إن الكفار في عصره ثلاثة أصناف: صنف يعامل بالقهر بالسيف، وصنف يعامل بالحب والبرهان فيقتنع، وصنف يعامل بالعطاء والإحسان. فهم أشرار كما أعطى علينا بن حزم، أعطى بعض من لا يحتاج. قالوا أبدا، بل أعطاهم من خمس الخمس، أعطاهم من ماله ولم يعطهم من الزكاة. والمؤلف قلوبهم، هؤلاء هم الذين دخلوا الإسلام حديثا ليثبت الإسلام في قلوبهم. واختلفوا هل هم باقون إلى يوم القيامة؟ قالوا كان ذاك في أول الإسلام، الإسلام قليل والمسلمون ضعفاء وقلة، فكان الأمر يتطلب إدخال أشراط الكفار بالتألفة والعطاء حتى يقتدوا بهم غيرهم وأقوامهم. فلما عز الإسلام وكثر المسلمون انتهت هذه الفئة، وأصبح لا يحل ولا يصح أن يعطى من أسلم حديثا من أموال الزكاة. كان ذلك حين كان الإسلام ضعيفا والمسلمون قلة. أما في عهد أبي بكر والصحابة من بعده حين عز الإسلام وكثر المسلمون فلا يوجد هذه الفئة. وقال بعض العلماء بل هم موجودين قائمون إلى أن تقوم الساعة، والحاكم هو الذي، الحاكم الإمام هو الذي يرى مدى الحاجة إلى المؤلفة في قلوبهم أو إلى تأليف القلوب بالإعطاء من أموال الزكاة. وفي الرقاب، والغريب في السياق هنا العدول عن اللام إلى في، إنما الصدقات من فقراء والمساكين والعاملين عليه، أي من فقراء وللمساكين وللعاملين عليه وللمؤلفة في قلوبهم، ولم يقل وللرقاب بل قال وفي الرقاب، لتبين أن الصدقات في الجهة وليست للشخص، إذ إن الصدقة هنا لا تعطى للعبد لعتقه، وإنما تعطى لمالكه فيعتق. إذن فهو لا يملك المال، من هنا قال وفرقا، أي في شأن تحريرهم وفي شأن عتقهم، أما هم فلا يأخذون منها، لأن العبد لو أخذ فالعبد وماله يشوف وفرقا. نفسه تهم المتأملين وتهم أصحاب اللغة ليتضح لهم أن هذا القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي الرقاب والغارمين، أي للغارمين في الرقاب، فك الأسرى جائز، عتق العبيد والإماء جائز. إعانة المكاتب، المكاتب الذي يكاتب من يملكه على جزء أو بعض المال أو مبلغ من المال، إن حصله أصبح حرا. وفيها خلاف في شأن المكاتب، لا يصح، وإنما عتق الرقاب فقط. خلاف الغارم الذي ادان دينا في غير معصية ولزمه غرماؤه أي الدائنون أحاطوا به من كل جانب، ولا يوجد لديه ما يكفي أو ما يفي بسداد الديون، ذاك هو الغارم. الغارم مدين ولا يجد ما يسد به دينه من مال أو ملك، أو ملك، لأن له، لو أن له أملاكا لبيعت بسبب الديون. ويشترط أن يكون قد دان في معصية أو دان بسبب الإسراف والتبذير. وقالوا هب أنه دان في معصية وتاب، أيصح؟ قالوا نعم يصح، من مساعدته على التوبة والسير في طريق الله. والغارمون وفي سبيل الله، سبيل الله الجهاد. وهنا قال العلماء يعطى من الزكاة الغزاة، أغنياء كانوا أم فقراء؟ وقالوا بل يعطى الفقراء فقط، أما الغازي إن كان غنيا فلا يعطى من الزكاة. وقالوا يشترى بأموال الزكاة آلاف الحرب وعدته وسلاحه ومؤونته والزاد، ما ينفق على الجيوش الغازية في سبيل الله. حصرها بعضهم في هذا، وقال آخرون الحج في سبيل الله، سبيل الله الحج. فإن أعطي الرجل من الزكاة المال ليحج حج الفريضة جاز، فالحج في سبيل الله. وقال بعضهم في كل ما يعود على المسلمين بنفع كبناء السبيل والقناطر وما إلى ذلك. لكن من الأحوط والأرجح في سبيل الله، أي في سبيل غزو حادث من أجل رفع راية الله. ويشترى بمال الزكاة عدة الحرب، عدة الحرب. أما أجور الغزاة فهي من بيت المال كما قيل، ذاك أحوط وأرجح، لأن بعض الأئمة اشترط لصحة الزكاة شرط التمليك في كل شيء. ومن هنا استثنى شرط التمليك في شأن الجهاد في سبيل الله، إذ هو تمليك عام للعدة، وإن كان في وقتهم التمليك تمليك للغازي، لأنك إن أعطيته سيفا أو جرحا لن تأخذ منه ذاك بعد الحرب. وفي سبيل الله، سبيل الله الجهاد الغزو نشر الإسلام رفع راية الإسلام، ذاك هو الأحوط والأرجح فيما نرى. وابن السبيل، السبيل الطريق، وابن السبيل المسافر الذي انقطع عن بلده وماله، تحتاج ولو كان غنيا في بلده نصب الى الطريق كأنه لا مأوى له، من ملازمته للطريق في السفر. سافر رجل من بلده الى بلد بعيد، سرق ماله او نفذ ماله او حدثت له الدائحة اهلكت ماله. يعطى للناس الزكاة ما يعود به الى بلده ويبلغه حاجته. جاء لقضاء مصلحة يلزمه كذا، وللعودة يلزمه كذا، وللأكل يلزمه كذا، يعطى من مال الزكاة ولا يشغل نفسه بربها حتى وإن كان غنيا في بلده. أما إن عاد إلى بلده واستطاع أن يعيد فلا بأس. وقال بعضهم إن استطاع السلف في البلد والأرض الغريبة لا يعطى من الزكاة، وإنما يعطى من لا يجد من يسلفه. وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فريضة من الله أي تلك فريضة من الله، تلك فريضة من الله، ما سمعت به وما نزل، وهو قراءة بالرفع. فريضة من الله أي فرض الله ذاك فريضة بالنصر كما قرأها القارئ، فريضة من الله. إذا هي الزكاة المفروضة، الصدقات هنا هي الزكاة المفروضة. والله عليم حكيم، عليم بالمصالح، حكيم فيما قضى وقدر، حكيم فيما أمر وشرع. والله عليم حكيم. ذاك بيان مختصر عن مصارف الزكاة، وتبقى بعض الأسئلة. من هل يصح دفع القيمة؟ بمعنى زكاة الزروع، فواكه أو حبوب أو قطن، هل يصح دفع القيمة أم لا بد من إخراج الزكاة من عين ما تخرج منه؟ رأيان، والأرجح جواز إخراج القيمة، إذ هي أنفع للفقير. هل يصح نقل الزكاة من مكانها؟ بمعنى تخرج زكاة المال في البلد الذي اكتسب المال فيه ربحا، في مكان الناس تخرج الزكاة في المكان. إذا فزكاة الزروع في البلد التي فيها الزرع، وزكاة التجارة في البلد التي فيها التجارة، وزكاة المال في البلد التي فيها المال، هل يصح أن تنقل لبلد أخرى؟ قال ينقلها الحاكم فقط، وليس مخرج الزكاة. وقالوا بل يخرجها مخرج الزكاة في حالة ما إذا عجز الحاكم عن نقلها، أو لم يقم الحاكم بأخذ الزكوات، وخاصة الناب. لم نقول إذا عور واضح، زكاة الزرع، زكاة التجارة، ممكن للحاكم أن يحصرها. أما الأموال والذهب والفضة في البيوت وفي الخزائن، أما لحاكم أن يصل إليه. قالوا يجوز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر إذا وجد الفقير في بلد آخر، أو كان أشد فقرا، أو عدم المستحق في البلد التي يوجد بها المال. أيضا إخراج الزكاة والبلد وتعيين المكان يتعلق بالمال أو بالمالك. بمعنى مالك في بلد وأنت مقيم ببلد، شرط المكان يتعلق بالمال أم يتعلق بالمالك؟ أي تخرج الزكاة في البلد التي بها المال أم في البلد التي بها مالك المال؟ قال بعضهم في البلد التي بها المال، وقال بعضهم الخطاب موجه لصاحب المال حيث مثل. فيخرج الزكاة مالك حيث يقيم هو، وليس حيث يوجد المال. إذا وجدت الأصناف الثمانية هل يلزم قسمة الزكاة على الأصناف الثمانية بالتساوي؟ قالوا نعم، وقال بعضهم ايهم اعطيت فقد اديت ما عليك. اذ قد يوجد صنف ولا يوجد الصنف الاخر. خرج الرجل بزكاته يريد ان يضعها حيث يجب للفقير او للمسكين، هل يجب عليه ان يتحرى؟ نعم يجب عليه ان يتحرى مواضع ومصارف الزكاه. هل يجوز التوكيل؟ نعم يجوز، اي ان توكل غيرك فتعطي غيرك، الجمعيات الخيريه والجهات المختلفه توكل هذه الجهات في اخراج زكاتك، نعم يجوز التوكيل. وفي هذه الحاله تبرا ذمه الموكل وتبدا مسؤوليه الموكل. فان اعطيت زكاتك لمن تثق في دينه وحسن تصرفه ليس لاي احد، لا توكل فاسقا، لا توكل كافرا، لا توكل دائما. فان وكلت عالما باحكام الزكاه صالحا فيما تعتقد بدات الذمه واصبحت المسؤوليه مسؤوليه الوكيل في وضع اموال الزكاه في مصارفها التي حددها الله. هذه الاموال والزكوات لو اخرجتها بنفسك وتحريت الدقه وبحثت فوجدت فقيرا حسبته كذلك واعطيته، ثم تبين لك انه ليس بفقير ولا محتاج بل هو غني، هل سقطت عنك الزكاه ان تجب عليك الاعاده؟ قالوا بل تجزي عنه الزكاه لانه اجتهد، والله عليم بالبواطن والخطايا، وليس لنا الا ظاهر الامر. هذا في شان من اجتهد. لو ان الزكاه حلت حل موعدها بالحصاد في الزروع، بمرور الحول في التجاره، بحولان الحول في المال، حل موعد الزكاه فاخرها صاحبها انتظارا لوجود من يحتاج او لسبب ما، فلما اخرها بهذه النيه واخرجها بعد ذلك فلا باس، ان قدمها تحسبا فلا باس، ان هلكت بمعنى جمع مال الزكاه ووضعه واحتاط له واخر فسرق المال، مال الزكاه سرق منه بعد مضي موعد الاستحقاق بشهرين وجبت عليه الزكاه في هذه الحاله، وجبت عليه الزكاه وضمن موضع من ماله واخرجه مره اخرى. اما ان هلك المال في موعدك فلا زكاه عليك، بمعنى حين يقول الله تبارك وتعالى واتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاده يوم الحصاد كحيوان الحي بالنسبه للمال حصد ولم يخرج الزكاه ووضع الحب في الدرن في المخزن فاحترق الحب عليه الطعوت لانه اخر عن الموعد. اما اذا كان في يوم الحصاد لجمع فنزلت جائحه من السماء فاكلته فلا عوض عليه. من هنا قال العلماء لا يستحب تاخير الزكاه عن موعدها حتى تبرأ ذمتك، والانسان لا يضمن عمره ولا حياته. اما اذا كانت هناك ضرورة انتظارا لسفرك لبلدك، انتظارا لحضور فقير من اقربائك، ادخلوا الصدقة. ما كان للفقير من غير من تعوض، فاذا اضطررت للتعجيل فاحترف واكتب واحترف، ان هلك امرك الى الله عليك قدما. ايضا لا تصح الزكاة للاب والام والجد والجدة وهكذا، وان على الاب او الام، كما لا تصح الزكاة من ابن او البنت وابن الابن وبنت البنت وبنت الابن وابن البنت وان سفر. اذا فلا تصح الزكاة للاباء والامهات والجدود والجدات، ولا تصح للابناء والبنات او الاحفاد والحفيدات، لا تصح. اتصح للاخوة؟ نعم. للاقارب؟ نعم. ولا تصح لمن تعول، وممن تعول الزوجة، فلا يصح اخراج الزكاة للزوجة وينسى اخوانه. الزوج مسؤول عن اعالة زوجته، وعليه فلا يصح له اعطاءها من اموال زكاته، ولكن الزوجة لا تعول الزوج، هل يصح لها ان تعطيه من اموال زكاتها؟ سؤال. اختلف فيه العلماء، بعضهم منع بتاتا وبعضهم اجاز، قال الزوجة لا تعول الزوج. وجيء باحاديث حين سألت احدى النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عما تعطي لزوجها، فقال هو لك صدقة واعتكف وما الى ذلك وتفاضل على هذا، قال هذا في صدقة بالتطوع. فمنع البعض واجاز البعض، ومسك بعضهم الامر من وسطه، فقال لا تعطي الزوجة زوجها من مال الزكاة ينفق منه عليها، لا ينفق منه عليها، وإنما ينفق على نفسه من هذا المال. بمعنى لو أعطت امرأة زوجها مالا من الزكاة، يشترط أن يكون فقيرا، ليس أي زوج ولا أي زوج، وإنما ضاعت الفقراء، ضاعوا الزوج الفقير، الفقير على المسكين، الفقراء والمساكين الكلام عنهم، الآباء والأمهات مهما كانوا في فقر مبقى، والأبناء والأحفاد مهما كانوا في فقر مبقى لا يصح. الزوج الفقير لا يصح، الزوجة الفقيرة لا يصح، لكن الزوجة إن أعطت زوجها الفقير، قال بعض الناس الذين أخذوا الأمور من وسطها ينفق على نفسه ولا ينفق عليها، بمعنى أعطته مالا فاشترى بالمال ثوبا له أو نعما له جاز، أما إذا اشترى به ثوبا لها حرم ذلك ولم تسقط عنها الزكاة، لأنه مسؤول عن إعالتها، فطعامها وسكنها وشرابها وكساؤها والإنفاق عليها في كل شيء من ماله وليس من زكاة مالها. أما إن أخذ من زكاة مالها فأنفق على عياله من امرأة أخرى، من امرأة أخرى ليس منها، له أولاد من امرأة أخرى، فأخذ من زكاة مالها وأنفق على عياله من امرأة أخرى جاز، أو أنفق على نفسه. ذاك رأي وسط، لكننا نعتقد أن الأرجح أنه لا يصح مطلقا للزوج أن يعطي زكاته لامرأته، ولا يصح للزوجة أن تعطي لزوجها من زكاة مالها لاشتراكهم في الملك، فهم مشتركون في المنافع، في منافع الأملاك، في السكن، في الفراش، مشتركون في منافع الأملاك، فلا يصح مطلقا أن تعطى زكاة الرجل لامرأته وتعطى زكاة المرأة لزوجها، وذاك هو الأرجح وذاك هو الأحوط. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والحاملين عليه والمؤلفة قلوب المفرقات والغارمين في سبيل الله يرمي السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. بقي السؤال، تحريت وجدته فقيرا فأعطيته من زكاة مالي، ثم قيل لي كيف هذا مدعي الفقر؟ هذا يدعي ذاك، ذاك الفقر وانما هو غني ويكنز المال، ما الحكم؟ قالوا يجزئه ذلك، يجزئه ذلك ولا اعادت عليه. واستندوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حافيا عن رجل من بني اسرائيل ممن كانوا قبله. خرج الرجل وقال لأتصدقن الليله بصدقه، فخرج بها فوضعها في يد زانيه، فاصبحوا يتحدثون تصدق الليله على زانيه، فقال اللهم لك الحمد على زاني. لم يكن يعلم، لم يكن يعلم. لأتصدقن بصدقه عوضا عن تلك الصدقه. قال لأتصدقن بصدقه، فخرج لصدقته فوضعها في يد غني، فاصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على غني. لأتصدقن بصدقه، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فاصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد على زانين وغني وسارق. فأتي فقيل له اما صدقتك فقد قبلت، واما الزانيه فلعلها تستعف عن زناها، واما الغني فلعله يعتبر فينفق مما اعطاه الله، واما السارق فلعله يستعف عن سرقته. فلا زالت سوره التوبه، سوره الفاتحه، سوره المبعثره، سوره المثيره تفضح في المنافقين، تكشف سرهم وتهتك سترهم. يقول الله تبارك وتعالى عن بعضهم: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن، قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين امنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم. يحلفون لكم ليرضوكم، والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. كان بعض المنافقين يجلس مع بعض، يجلسون بعضهم مع بعض يقولون: محمد يسمع كل ما يقال له ويصدقه، فمهما حدث، مهما حصل، مهما فعلنا نذهب اليه ونقول فيسمع ويصدقنا. وعبروا للمبالغه بالجارحه اذن، هو اذن، وكانه لفرض سماعه وتصديقه اصبح كله اذن، اله سماعه، اله سماع، كما تقول عن الجاسوس، الجاسوس المحترف او العالم والفاهم لعمله: عينا ارسلت فلانا عينا، العيون كانه كله اله ابصار. فكذلك السامع لكل شيء والمصدق لكل شيء، يسمع لهذا ويصدقه ويسمع لهذا ويصدقه، يقال في شانه اذن، كانه اصبح اله سماع. هؤلاء يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويعيبون عليه، فذاك نوع من الذم. منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن. اذا بالرب ياتي، نعم هو اذن، نعم هو اذن، ولكن ليس كما تقولون، بل هو اذن خير، لا يسمع الا ما فيه الخير، ولا يصدق الا ما فيه الهدى والرشاد. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن. اذن خير لكم، اذن خير لكم، اذن خير بمضافه اذن خير، اي لا يسمع الا الخير ولا يسمع للشر. اذن تسمع ما فيه الخير لكم ولا تسمع ما فيه الشر لكم. يؤمن بالله، يصدق بوجوده، يوحده بما قام لديه من الدلائل على وجوده وتوحيده. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمن، وجاء بالله يؤمن بالله ومن جاء بالله يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين، لو معطوف يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. جاء بالله زيادة للتفرقة بين إيمان التصديق الذي هو التسليم لله وبين إيمان الأمان الذي هو الثقة في محدثه والثقة في كلام المتكلم والقائل. جاء بالله يؤمن بالله تسليما وتصديقا، ويؤمن للمؤمنين الأمان، أعطاهم الأمان، فهو واثق في كلامهم يصدق ما يقال له من المؤمن ويؤمن بالمؤمنين. ورحمة ورحمة ورحمة، قراءة ثلاثة، ورحمة أي هو رحمة للذين آمنوا منكم، ورحمة معطوفة أذن خير ورحمة، ورحمة علة فعل دل عليه أذن خير، أي يأذن ويسمع رحمة، ورحمة للذين آمنوا منكم. إذا هو رحمة للذين آمنوا منكم، أي الذين أظهروا الإيمان فيصدقهم ولا يفتش في قلوبهم ولا يكشف سترهم ولا يحتك أستارهم، وإنما يصدقهم بإيمانهم رحمة بهم ورحمة للذين آمنوا منكم. والذين يؤذون رسول الله بدلا من الذين يؤذونه، ومنهم الذين يؤذونه النبي، كان التخبير أن يؤتى بضمير منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن، الاذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين امنوا منكم والذين يؤذونه. فقال والذين يؤذون رسول الله، ليجمع له فضل النبوة في اول الآية وفضل الرسالة في اخر الآية. ومنهم الذين يؤذون النبي والذين يؤذون رسول الله، ونسبه اليه تشريفا وتكريما وتعظيما لجلال قدر النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم بسبب إيذائه